الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا ومغفورا له، وأن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. في الحقيقة إحنا هنكمل نكمل كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد، حيث وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى الباب الرابع عشر، وابتدأنا فيه إلى أن وصلنا إلى قول الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت ربا رعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وصهيب بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سريني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فيه مسائل إلى أن انتهى من ذكر المسائل المستنبطة من هذا الباب. فنبدأ في شرح أو في استنباط بعض الفوائد من باقي الباب. وتكلمنا عن الآية الأولى والثانية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآية التي بعدها: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وتكلمنا عنها. ثم انتقلنا إلى حديث أنس رضي الله عنه، يقول الإمام: وفي الصحيح عن أنس. في الصحيح هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم متصل، وعند الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. قال الإمام البخاري: قال حميد الطويل وخالد عن أنس أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله قال حميد وثالث هذا حديث معلق، وقلنا أن الحديث المعلق هو الحديث الذي يسقط من مبتدأ أو بداية إسناده راو أو أكثر، وقد يكون بصيغة الجزم كذكر فلان، حكى فلان، قال فلان. وجد العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر وجدوا منها أحاديث صحيحة داخل الصحيح، سواء داخل صحيح الإمام البخاري نفسه أو داخل صحيح الإمام مسلم، أو خارج الصحيحين والإسناد الصحيح، أو إسناد يعني يجد أحيانا الحديث المعلق بصيغة التمريض بإسناد حسن أو بإسناد حسن بالشواهد والمتابعات أو بإسناد فيه ضعف ولكن عليه العمل أو لا يحسن أن تقول عند البخاري وعند مسلم. إذا أردت أن تذكر البخارية فلا بد أن تذكر أنه معلق تقول أخرجه مسلم أو أخرجه البخاري معلقا مجزوما به ومسلم في صحيحهما أو تقول أخرجه مسلم والبخاري معلقا. يعني من حيث أن البخاري في هذه الحالة أقل درجة من مسلم لأن هذا معلق في ظاهر أنا نحكم عن ظاهر هذا معلق وفي مسلم موصول. وخروجا من الخلاف في هذا تقدم الوفيات يعني تقدم دائما الوفيات إلى البخاري ثم مسلم. يقول وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم وشج الرأس حتى قيل أنها يعني بلغت شيئا شديدا أن الصحابة فزعوا لما رأوا كثرة الدم وهذا الشج الذي كان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رضاعيته الذي في الوجه. فإذا الدم من فوق الرأس وفي الوجه وكثر الدم فخشي المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل من كثرة ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم من أذى من هؤلاء الكفار. فقال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفي هذه الجملة دليل على أن الأنبياء والمرسلين قد يصابوا بأشياء فيها ابتلاء بأمراض وأذى من أمور الدنيا وأنهم غير معصومين من هذا. وأكبر دليل على ذلك هو شج النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأيوب عليه السلام وغيرهم من أنبياء الله عز وجل قد أصيبوا في أشياء منهم من أصيب في ماله منهم من أصيب في ولده منهم من أصيب في بدنه وغير ذلك. فهذه الأمور الدنيوية من عوارض ابتلاءات يبتلي الله عز وجل بها عباده فهم بشر ويصيبهم مثل ما يصيب البشر من مرض وفقر وغير ذلك. وهذا فيه رد على بعض من يزعم أن الأنبياء ليسوا كالبشر ورد على خاصة الصوفية الذين يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور فهو ليس كالبشر. نعم هو ليس كالبشر لأنه أفضل البشر وأفضل آدمي وأفضل من وطي الأرض هذا بصدق وبحق. أما أنه ليس كالبشر في هذه العوارض التي تأتي للإنسان من ابتلاءات ومن مصائب أو غير ذلك من مرض أو فقر أو ما شابه ذلك فنرد عليهم بمثل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح في غزوة أحد في معركة أحد وهذا الجرح كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم أحد معروف هو يوم كان فيه النصر للمسلمين في أول الأمر ثم بعد ذلك يعني دار الأمر مع أهل الكفر. وهذا فيه دليل على أن خير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فرط في تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان صغيرا أولا ولو كانت صغيرة، ثانيا ولو لم يعلم الحكمة من ذلك أصابه مثل ما أصاب أصحاب أحد، انهزم وخسر، وقد يصيبه ما يعني يصيب العدو من جرح أو غير ذلك، وكذلك الذي يعاني معركته مع الشيطان ومع نفسه ومع الهوى ومع شهوات الدنيا. فالذي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يتخلف عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا محالة أنه يصاب ببعض المصائب من هذه التي تحاربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أنهم يكونوا على جبل يسمى بجبل أو سمي بجبل الرماة بعد ذلك، لأنه جبل يكون هم أعلى من القوم، ويكون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل فيحتمي بالجبل، وكذلك الذي من فوق. فلما انهزم الكفار وتركوا الغنائم ذهبوا مسرعين، فنظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغنائم فنزلوا إلى الغنائم وتركوا المكان الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ كل منهم يحلل الكلام، هو لم يقصد هذا، كذا كذا إلى آخره ذلك، وكان قدر الله عز وجل كان مفعولا. فنزلوا فحتى استدار بعض الكفار من لمحوا أن الجبل ليس عليه أحد، فاستداروا من الخلف فصعدوا، وكانت يعني المعركة دارت على المسلمين. وفي هذه الغزوة فوائد ودروس وعبر يطول المقام بها، بل تحتاج إلى محاضرات عديدة حتى يستنبط المسلم من هذه الغزوة ومن غيرها الفوائد التي تعينه على أن يسلك على سؤال الاستنكار. كيف لهؤلاء القوم الذين حرروا نبيهم ورسول من عند الله تبارك وتعالى أتى بالهدى وبالنور ليخرجه من الظلمات والضلالة إلى النور وإلى الهداية وإلى طريق الحق وإلى الاستقامة، يحاربوه بل يشرعه في قطعه ويشد رأسه ويسيل الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم كيف يفلح هؤلاء القوم، كيف يفلح هذا الإنسان الذي يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقف بالسيف في وجه الحق في وجه أفضل من وطئ الأرض. وكذلك نقول لمن يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت على خطر عظيم، إن لم تتب إلى الله تبارك وتعالى فسيكون عقابك عند الله من أشد العقاب إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يحارب ويعني يبارز سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة، يأتي على سنن مهجورة ويتكلم عنها أو سنن معروفة وتكلم عنها، وكأنه يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره. فنقول نفديه، نفدي النبي صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وكل ما نملك، وكذلك نحافظ على سنته، وكذلك ننشر سنته صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل زمان، نحافظ على ذلك وأن نتمسك به، نتمسك بسنة النبي وأن نحارب عنها وندافع عنها ونبارز عنها، ولا نترك هذه السنة سواء كانت سنة مؤكدة أو غير مؤكدة، ما دامت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث أو أفعال من أقوال أو أفعال أو تقرير فلابد أن نتمسك بها حتى يعلم الجميع أننا متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقاتل من أجل هذه السنة لا نقاتلها ونحاربها ونذهب يمنة ويسرى للبحث عن دليل. ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل الهدى مع كتاب الله تبارك وتعالى. يقول فنزلت ليس لك من الأمر شيء، يعني يا محمد لا تملك أي شيء في هداية هؤلاء أو في ضلالهم، يا محمد ليس لك من الأمر شيء، لا تملك لهم النفع ولا الضر ولا الضر ولا تملك له من الهدايه ولا الضلال. فنزل دين سلك من الامر شيء. وفيه اي عند البخاري ومسلم ولعل الامام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله تبارك وتعالى لما قال وفي الصحيح لعله كان يقصد انه في البخاري ومسلم. كما في قوله وفيه عن ابن عمر، يعني يقصد وفيه في الصحيح يعني، وهو هذا الحديث في البخاري وفي مسلم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه ادب انك اذا ذكرت احد الصحابه الذي ثبتت صحبته مع ثبوت صحبه ابيه ان تقول رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. يقول ابن عمر رضي الله عنهما، عائشة رضي الله عنهما، عائشة بنت أبي بكر، وهكذا. يقول وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طيب في حديث أنس قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، وكان انس في وقت يوم احد كان صغير السن، كان صغير السن. فهذا ان لم يدرك انس هذه الغزوه وان لم يكن مع المسلمين في الغزوه فهذا يسمى بمرسل صحابي، مرسل صحابي، اي ان انس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم او لم يرى هذه الواقعه بعينه، ولكن تحملها مثلا من ابي بكر او من عمر او من عثمان او من غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بمرسل صحابي. وقد اتفق العلماء جميعا على قبول مثل هذه الروايه التي تسمى بالمرسل الصحابي، مرسل الصحابي. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع، انه سمع. اذا الحديث متفصل، وأن ابن عمر سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع الذي سينقله في الركعة الأخيرة بعد أن يرفع الإمام من الركوع ويريد أن يهوي إلى السجود، إلى آخر شيء وهو واقف، آخر شيء يركع ثم يعود فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يدعو بما شاء من الدعاء. في هذا الدعاء او في هذا الحديث يقول سمع انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا. فلانا وفلانا جاء في الروايه التي بعدها على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. اللهم لعن فلانا وفلانا. بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وهذا الحديث كما قلنا عند البخاري وعند مسلم، يعني متفق عليه. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء. أما في قول اللهم لعن فلانا فهذا ربما يكون قبل أن ينهاه الله عز وجل عن ذلك، أو قبل أن يعرف أن هذا فيه نهي أو هذا لا يجوز، يعني الله عز وجل نسخ الأرض أو النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء فذكره الله عز وجل أو أعلمه الله عز وجل بأن هذا ليس لك ولا لغيرك، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء على أشخاص بعينهم. لو اللهم لعن فلانا وفلانا. أما الدعاء لأشخاص فهذا جائز، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأقوام وهذا كان متأخر. هذا الدعاء اللهم أنجي الوليد ولذلك من هذه الأحاديث كانت في وجود أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وبضع أشهر. فقول أبو هريرة أو حديث أبو هريرة يكون ناسخا لهذا إذا كان في الدعاء لفلان بالهداية أو بالصلاح أو غير ذلك. وعلى هذا فقس دعا فتره او فتره من الزمن كما في حديث انس صحيح انها وسط شهر، كان يدعو على رعل وزكوان، كان يدعو على رعل وزكوان، وفي هذا اللهم لعن فلان وفلان. هذا القنوت اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء فيه، هل هو قبل الركوع او ام هو بعد الركوع، هذا اختلاف. الامر الثاني هل هو خاص بهذا الدعاء، يعني كل من اذى المسلمين ان ندعو عليه باللعن او بالكفر او باللعن، يعني معلوم مثلا ان بعض الكفار يحاربون الله عز وجل ويحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا القنوت خاص بهذا الدعاء فقط ام هو يكون امر عام؟ الدعاء معناه الله مثلا اصل حال المسلمين، اللهم اشف المرضى ومرضى المسلمين، اللهم مرزق المسلمين، اللهم عليك باعدائك، يعني ياخذ الانسان فيما يعني ياتيه الله عز وجل من فضله في الدعاء. فهذا ايضا فيه خلاف، هل يقتضي الامر في الدعاء بالتقييد بشيء معين ام يكون الامر يعني مفتوح؟ فبعد ذلك الدعاء بعض الناس خرجوا من التذوق في الدعاء، ان تذوق الالفاظ والكلمات التي تقال لانه ناجي ربه سبحانه وتعالى الى التغني، بل اقول الى الغناء، لا هو تغني ولا شيء، ولا هذا لحن غناء، يعني كاد الانسان يجزم بل يقسم ان هذا لحن غناء بالضبط. يعني انت لو استمعت جيدا لبعض من يلحن او يلحن هذا الدعاء، والله كانه يعني يقولها على الموسيقى او على الطبله او غيرها، وهذا غير مشروع. السجع المزموم هذا غير مشروع، في رساله للشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في القنوت بالتاء وليس بالطاء، ماشي، قنوت في الدعاء، يعني كيف، وهل هذا فيه تعدي في الدعاء؟ يعني بعض الناس اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم اعيننا على النار، اللهم حرم انفنا على النار، اللهم حرم السنتنا على النار، سبحان الله العظيم، يعني تخيلوا 18 سنه او اكثر، تخيلوا عشان يدخل يقول الدعاء يدعو الله عز وجل، لا اقول الصلاه ولكن الدعاء، هو هيتلي، طب ما تقعد في البيت وتدعي، يعني هو لو جلس في البيت وقعد يدعي ايه اللي هتفرق؟ لو بدل ما يفضل يدعي كده ويذنب المسلمين اللي وراه والناس اللي وراه كله ما شاء الله يعيط ويسايبين القران، لا يكون ابدا. يعني اذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى الذي فيه موعظه شديده لا يكون ولا يتحرك قلبهم، ولكن يتحرك انت عندما يسمع اللهم كذا كذا كذا الى اخر الدعاء، فالى الله المشتكى. فهذا بالنسبه لمساله القنوت. ثالثا، هل القنوت يكون في الفجر فقط ام في باقي الصلوات؟ وهل له مده معينه؟ يعني هو القنوت ده في الفجر ولا في الصلوات الخمس؟ طيب هو لو في الفجر او في الصلوات الخمس، الى كم من الوقت يقنط الانسان في الصلوات؟ يعني هنفترض انه بفجر على مدى بعض اهل العلم، يظل كم يوم؟ يوم ولا خمسه ولا 10 ولا شهر ولا سنه ولا قد ايه؟ طيب لو هو في الصلوات الخمس يقنط على طول؟ طيب متى يبدا القنوت؟ كل هذه المسائل فيها خلاف بين اهل العلم، وقد بسطها الامام العلامه ابن القيم عليه رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد، وكذلك الامام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى. يعني من اراد ان يتوسع في ذكر او في مساله القنوت فلينظر كتاب زاد المعاد لابن القيم وكتاب مجموع الفتاوى لشيخه شيخ الاسلام ابن تيميه. يقول: وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، فنزل ليس لك من الأمر شيء. وفيه نأخذ الفائدة من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو خير خلق الله عز وجل، وأفضل من وطئ الأرض، وأقرب الناس طاعة وأكثرهم خشية لله عز وجل، وهو النبي المرسل المصطفى من عباده جميعا، ومع ذلك لا يعلم الغيب. ليس لك من الأمر شيء يا محمد أنت لا تعلم هؤلاء الذين جاءوا عليهم سيكونون في يوم من الأيام من المسلمين، سيكونون في يوم من الأيام مسلمين، فلا تعجل عليهم بالدعاء وأنت لا تدري. وفيه رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فنقول له النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولكن فضله الله سبحانه وتعالى بأن اصطفاه وجعله من الأنبياء ومن المرسلين، وبأن الله تبارك وتعالى مع هذه النبوة وهذه الرسالة أنه لا أن هذا الرسول لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل إياه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض الأشياء الغيبية، ولكن هذا مما أعطاه الله عز وجل إياه، أخبره الله تبارك وتعالى ببعض الأشياء فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشياء كثيرة يعني يطول ذكرها في هذا المقام. ولكن نقول أن هذه الأشياء مما خصه الله عز وجل بها، ولكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه لا يعلم ما في الغد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا، فالذي يتوسل بالنبي أو يدعو النبي أو يطلب شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببشر أو يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من نكاح ولم يؤتى أو لم يخلق من مور كما يذكره بعضهم، وإن كان هو نور، نعم نور بالحق، ولكن النور الذي نعنيه نحن ليس كالذي يعنيه أهل الباطل. هم يظنون أن النبي ليس بجسم، هو شعاع من نور، نقول هو بشر، وهذا جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى. أفإن مات، وهل النور يموت؟ هل النور يموت؟ وغير ذلك يعني يطول المقام في الرد على هؤلاء، ولكن ناخذ منه نبذة يسيرة حتى يعني نجمع الأمر. نقول أن الإنسان لا يحتقر بعض العاصين أو بعض أهل الذنوب أو المعاصي أو الكفر حتى، ولكن يدعو لهم الهداية. فبعض الناس كانت مثلا يرسل سؤالا يقول مثلا أنا لي عند صاحب العمل مبلغ قد كده، وهو جحد هذا المال، هل أدعو عليه؟ هل يجوز أن أدعو عليه أفضل كده كل يوم صلى ركعتين ويدعو على هذا الإنسان الظالم؟ نعم، من حيث الجواب جائز، ولكن من حيث الأفضلية أن تدعو له بالهداية. لو دعوت له بالهداية ستربح أنت وهو، كأنه لو هداه الله عز وجل سينفع نفسه أولا، ينجي نفسه من النار، ثانيا سينفعك أنت لأنه سيرد إليك مالك أو يرد إليك مطلبك. فإن هداه الله تبارك وتعالى سيكون خير لك وله. فالإنسان لا ينظر إلى أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي أنهم يعني في فرقة هالكة، ولكن ينظر إليهم بنظرة الرحمة، يدعو الله دائما أن يتوب الله تبارك وتعالى عليهم، لا كما يفعل بعضهم إذا نظر إلى مثلا وجه ممثل أو مثلا كذا أو كذا أو كذا يقول هذا الهالك هذا الكذا. نعم هو في معصية وفي ذنب، بل في بعضهم في بعضهم وصل إلى الفسق وإلى الكفر أحيانا، أمر بقتل بعض الناس وقد أسلم، أمر بقتله كعكرمة ابن أبي جهل وقد أسلم عكرمة بعد ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالدعاء بل أمر بقتله، بل أمر بقتله. يعني الفرق بين هذا الأمر، بين إسلام هذا الشخص وبين قتله على الكفر، فإذا قتل خلاص يكون مقتول كافر، لأن الذي أمر بقتله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قتل هذا الإنسان فإن الله عز وجل علم ما في قلبه أنه لا يموت عن الإسلام. فأسلم عكرمة وحسن إسلامه. طيب، هل خير للمسلمين أن يظل الكافر مع لعننا ونغوى عليهم في كفرهم وفي فسقهم، أن يدخلوا في الإسلام وينقلب حالهم؟ لا شك عند أي عاقل أن دخولهم في الإسلام أولى، وإلا فلما دخل كل الصحابة على يعني طائفة نادرة جدا كأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه لم يزل بصره، لم يزل بصره ولم يشرب حرب، فكان يعني فيه شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة جدا. فباقي الصحابة كثير، بل كثير منهم والأصل يعني المجموع أنهم منهم من كان يشرب الخمر، منهم من زنى، منهم من كان يفعل يزول بالصغر، منهم من كان مشركا بالله عز وجل، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب الفاروق. فيعني نظر إلى هؤلاء، ولينظر من كان عاصيا قبل ذلك ثم تاب الله عز وجل عليه، ويعني مما من كان مولع بمشاهدة المباريات أو بمشاهدة الأفلام أو بسماع الموسيقى أو بالنظر إلى النساء أو بتفرط أو بتفريط في الصلوات أو غير ذلك من المعاصي، وبعضها كفر كترك الصلاة. ولكن لو نظر الإنسان إلى حال نفسه أنه كان في حال عصيان وأنه كان يتمنى أن يتوب الله عز وجل وأن يدعو له أي إنسان مستجاب الدعوة أو غير مستجاب الدعوة لعل الله عز وجل يستجيب له وهو لا يدري، فلا شك أنه إن رجع به الوقت أو الزمن سيتمنى هذا خير مما يدعو عليه أو يدعو الإنسان عليه. يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني يا محمد اجمع أهلك وأنذرهم وخوفهم من النار، وذكرهم بالله تبارك وتعالى، وذكرهم بالجنة وما أعدها الله عز وجل بما فيها من نعيم، وما أعده الله عز وجل لعباده العاصين وعباده الكافرين أو للكافرين من جحيم ومن نار تلظى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وقام فيهم كالخطيب، فقال: يا معشر قريش، يا معشر قريش. يقول الإمام أو يقول أبو هريرة: أو كلمة نحوها، أو كلمة نحوها، يعني يا معشر، أو يا معشر قريش، أو يا قوم، يعني كلمة قريبة من هذا: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني يا قوم بقليل من الكلمات تدخلوا في دين الله عز وجل، بقليل من الأحرف والكلمات تدخلوا جنة، تدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. يا قوم كلمة تفرق بين الإسلام، بين الكفر وبين الإسلام، كلمة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قال عن الإنسان مخلصا بقلبه كانت هي الفيصل بين الجنة، بين الكفر وبين الإسلام، بين الجنة وبين النار، بين رضا الله عز وجل وبين سخط الله عز وجل. يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. والإنسان سبحان الله يعني الله عز وجل أعطاه الصحة وأعطاه يعني القوة، وطلب منه أن يصلي، وطلب منه أن يصلي، فهل استكثر المال معه كلما ازداد جشعه وخوفه على المال أن ينقص؟ طلعت إن المبلغ دون هينقص، هينقص من إيه؟ مبلغ الكتلي، فهو مش عاوز كده، هو عايز يفضل مترزمين غضب. طيب بعدين بقوا 100، بقوا 200 ألف، بقوا 200، بقوا نص مليون، بقوا أكثر، بقوا أقل، إلى أن يجحد الزكاة، بل منهم من وقع في الكفر بالله عز وجل بكلماته، يعني نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء القادم إن شاء الله في مجاله. يقول: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم. فلا بد للإنسان أن يضحي بما معه، لأن الذي معه ليس من تلقاء نفسه، بل هو هبة من الله تبارك وتعالى، سواء جسد لأن يصلي أو يحج أو يصوم أو الزكاة، أو المال ويخرج منه الزكاة أو ينفقها على الحج أو على أي وسيلة لطلب رضا الله تبارك وتعالى. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رؤوف رحيم لا يستطيع أن يغني عن أحد شيئا، أيا كان، سواء كان كافرا أو كان مسلما، كان عاصيا أو كان طائعا، لا يغني عنه شيئا. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم لا شأن له، لا شأن له في الميزان يوم القيامة ولا الحساب ولا بدخول الجنة ولا بدخول النار أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الناس على الحوض نعم، ولكن لا يتدخل، أو لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهم عن أي إنسان أي شيء، سواء من الكفار أو غيره. لما سوف يأتي يا عباس، هو طبعا قال للكفار، خاطب الكفار، لا أغني عنكم شيئا من الله شيئا. يعني هذا خطاب لكل الكفار، لكل من لم يؤمن بالله عز وجل. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الخاص اللي هو العباس، عمه ثم عمته ثم ابنته، فبدأ بالقبيلة وبالأهل الذين حوله ثم بعمه وعمته وابنته. فيقول يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أستطيع أن أفعل لك شيئا عند الله تبارك وتعالى. الشفاعة شفاعة تكون عامة، أما الشفاعة خاصة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه وتعالى ويطلب منه يا ربي أدخل فلانا من الجنة وفلانا النار، هذا لا يكون. الشفاعة شفاعة عامة، يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد أو يا رسول الله اشفع لنا عند الله عز وجل، اشفع لنا عند الله عز وجل. ماشي، إنما إنسان يذهب إلى النبي يقول له يعني أنت لك وجه عند الله عز وجل، أو أنت لك مكانة، يعني أنا استحق النار فأدخلني الجنة، هذا لا يكون. لا يغني النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان أي شيء، لا يزيد في حسناتي ولا ينقص من سيئاتي. ولكن أعطانا وسيلة، فإذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تأخذ حسنات، فتأخذ حسنات تزيد كفة الحسنات وتصبح بإذن الله تبارك وتعالى على كفة السيئات. نعم، من غير مباشر. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. وكان قليل، يعني المكان قبائل وبيوت وعائلات، يعني بطون معروفة، بط فلان فيها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يعني الأمر ليس بالمستقر. أما الآن مع كثرة العدد وانتشار الناس وانتشار الفحيشة أيضا وانتشار يعني أصحاب القلوب المريضة، فيعني الإنسان يتورع عن ذكر هذا إلا في حالات ضرورة، إلا في حالات ضرورة. وفي البيت طبعا لشينديها مثلا اسمها مفيش مشكلة. فنذكر هذا لأن بعض الناس عنده يعني، فطبعا كان عقابها شديد، وبعد ذلك برضه هو قال الاسم، هو ما فيش مشكلة عندهم. فنقول للإخوة يعني على رزقكم وعلى يعني رويدا في هذه الأمور، فالأمر يعني ليس بمحرم شرعا، الأمر ليس بمحرم شرعا ولا هو مطلوب شرعا، يعني هو ليس بمحرم وليس هو مطلوب إلزامي أن أنت تذكر اسم زوجة عطلة على طول كده في كل مكان وفي كل زمان تذكر اسم الزوجة، لكن إذا يعني دعيت إلى هذا وكان الأمر يعني يحتاج إليه السائل، ويعني الأمر يكون فيه يعني، والأم والأب والزوجة يتبرى من كله ومن قبيلته، بل يضحي بهم كلهم عشان ينجو من هذا الأمر. فهل مع هذا الإنذار أن يقول أن يذكرها بابنتي أو كذا؟ قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت، يعني هذا المال الذي أملكه ليس من مال المسلمين ولكن المال الذي أملكه، ما شئت الذي أملكه أستطيع أن أعطيك إياه. أما الأمر الآخر أنا لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا إلا بأمر حساب، في وجود الميزان ووجود الصحف والكتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أي إنسان شيء، ذكر الأقربين له من أهله ثم من عمه ثم عمته ثم ابنته، فهل يغني عنا نحن؟ والله أبدا، إلا أن نكون من عباد الله الصالحين الذين يفوزون بالجنة ويدخلون الجنة وينظرون ويذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنا بل عن أي أحد أي شيء، لأنه بشر وأعطاه الله عز وجل الوحي بالرسالة ونبأه بالنبوة، وهو خير البشر ولكن لا يعلم ما في الغيب. هذا كل ما على الله عز وجل فهو مخلوق، كل ما على الله عز وجل فهو مخلوق، فكيف تذهب إلى المخلوق وتترك الخالق؟ هذا إجمالا معنى الباب. وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذه المسائل التي ذكرها الإمام في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء. طيب، حد عنده سؤال؟ حياكم الله بي. الأخ يقول أول مرة يدخل في هذا المكان، أقول له على الرحل والسعة مرحبا بك وحالات أهلا ومزيدا سهلا، ويعني أنت في وسط إخوانك ووسط يعني إخوة الأفاضل والكرام، وطبعا في غرفة إسلامية تعتني بذكر الله عز وجل أولا وبنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتهتم بتحصيل العلم الشرعي ويقوم على الإشراف بها أو يقوم بالإشراف بها أو عليها الشيخ أحمد العسوي حفظه الله تبارك وتعالى، ويساعده ويعاونه بعض الأفاضل وعلى رأسهم الشيخ أبو حفص الله يبارك فيه يا رب، وبعض الإخوة كأبي عبيدة وأهل القرآن والسنة وغيرهم من الإخوة الأفاضل المباركين، وكذلك يعني يعطي المدرس فيها بعض الأفاضل الشيخ عارف الغلول، الشيخ علي عبد الحليم، الشيخ سيد رجب، أبو إسحاق الأثري، الشيخ دكتور سعد راضي، الشيخ علي داوود، الشيخ أحمد العسوي، غيرهم من المشايخ ومن طلبة العلم، والجميع شهد لهم ب يعني التقدم وشدة تحصيلهم للعلم واجتهادهم في تحصيل العلم، إن لم يكن يعني قد حصل ويعد من المشايخ ويعني ويشار إليه وله تلاميذ وغير ذلك، ولكن يعني نعم الأكثرية أنهم من طلبة العلم المجتهدين في التحصيل وفي الطلب ولهم دعم في تدريس العلم الشرعي. نقول للأخ أهلا وسهلا بك ومرحبا، ونقول للإخوة الموجودين من كان عنده سؤال فليتفضل، ويعني أمامكم دقائق ونصرف إن شاء الله عز وجل.